بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 39 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا في باب الطلاق السني والطلاق البدعي. في هذه الحلقة ننتقل إلى فصل آخر أو باب آخر يتعلق بأنواع ألفاظ الطلاق، وكنا قد أشرنا إلى مسألة اللفظ الصريح، ونتكلم هنا عن ألفاظ الكناية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وكنايته لا بد فيها من نية الطلاق، وهذا المعنى واضح وأشرنا له إشارة في الحلقة الماضية، لأن لفظ الكناية يحتمل الطلاق ويحتمل غيره، وما دام محتملا لغير الطلاق فلا يصرفه أو لا يحدده أن المراد به الطلاق إلا النية. ولذلك نقول في هذه المسألة كما قال المؤلف: لا بد في الكناية من نية الطلاق. ثم ذكر المؤلف أن كناية الطلاق قسمان، فقال: القسم الأول كناية ظاهرة، والقسم الثاني كناية خفية. يقول: فالكناية الظاهرة يقع بها الطلاق ثلاثا طبعا، وهذا بشرط النية، نية الطلاق، كما قلنا إجمالا أن لفظ الكناية لا بد فيه من نية الطلاق. يقول المؤلف: فالظاهرة يقع بها الثلاث. يقول: ودليله أنه روي عن عدد من الصحابة، قال منهم علي وابن عمر وزيد، ولم ينقل خلافهم في عصرهم، فكان إجماعا. ويقول: كان الإمام أحمد رحمه الله يميل إلى أنها ثلاث تطليقات. ثم ذكر رواية أخرى عن الإمام أنه يقع ما نواه بالكناية الظاهرة بحسب نيته، هل نوى واحدة أم نوى ثلاثا. وذكر مؤلف حديثا آخر مشهورا، وهو حديث ركانة أنه طلق امرأته ثلاثا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أردت؟ فقال: والله ما أردت إلا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم أو فجعلها واحدة. والحديث في السنن، ويعني تكلم العلماء في مسألة ثبوته وفي مسألة إسناده، ولكن نقول إن في المسألة قولان، وهذا طبعا راجع إلى مسألة اجتهاد المفتي في هذه المسألة ونظره في الأدلة. ولكن المذهب أن الكناية الظاهرة مع نية الطلاق يقع بها ثلاث تطلقات أو ثلاث تطليقات. أما الواحدة، أما الكناية الخفية، أما الكناية الخفية فلا يقع بها إلا طلقة واحدة. يقول المؤلف: لأن مقتضاه الترك بدون البينونة كصريح الطلاق. واستدل أيضا بحديث عمرة بنت الجون، وهي امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها قالت: أعوذ بالله منك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، أو قال في لفظ آخر: عذت بمعاذ أو بمعاذ، قال: الحقي بأهلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحقي بأهلك، هذه كما يقول أهل العلم هي كناية خفية. ووجه الاستدلال بها قالوا: إنه لا يقع بالكناية الخفية إلا طلقة واحدة، لأنه لا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يوقع ثلاث أو يطلق طلاقا ثلاثا، لأنه كما نهى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فقال هنا دلالته واضحة وصريحة. وقال ذكر مؤلف قول النبي صلى الله عليه وسلم للسودة: اعتدي، فجعلها طلقة واحدة، والحديث دلالة ظاهرة. ثم ذكر المؤلف أمثلة للكناية الظاهرة وأمثلة للكناية الخفية. يقول المؤلف: الظاهرة: أنت خلية، أنت برية، بائن، بتة، بتلة، أنت حرة، أنت الحرج، حبلك على غاربك، تزوجي من شئت، حللتي للأزواج، لا سبيل لي عليك، لا سلطان لي عليك، أعتقتك، غطي شعرك، تقنعي. يعني هذه أمثلة، ولا ليست محصورة بهذه، يعني قد يكون عند فئة من الناس أو عند قوم من الناس أنهم يستعملون لفظا معينة أو كلمة معينة ويقصدون بها الكناية عن الطلاق، يعني قد يكون لهم لفظ معين أو استعمال معين، ونقول إن هذه الألفاظ طبعا في لغة العرب واضح أنها دلالة على كناية الطلاق والكناية الظاهرة، إنما يقول بتة أو بتلة أو غطي الشعر، يعني بنيته طبعا بنية إذا نوى وقوع طلاق فإنه يقع، ولكن نقول ليست محصورة بهذا، ليست محصورة، فالألفاظ ليست محصورة، وإنما هي على ما تعرف عليه الناس وتكلم به الناس، ويرجع إلى مقصده هنا، ويرجع إلى استعمال الناس هذه الألفاظ أو غيرها في مسألة قصد الطلاق. يعني قد يقول شخص مثلا في عرف ناس الحقي بأهلك ويقصد مثلا شيء آخر، ولذلك نقول أنها ترجع إلى مسألة عرف الناس واستعمالهم. ثم قال المؤلف الكناية الخفية، لما تكلم عن الكناية الظاهرة أمثلتها، قال الكناية الخفية مثل أخرجي اذهبي ذوقي تجرعي خليتك أنت مخلات أنت واحدة لاستدي بامرأة اعتدي استبري اعتزلي لا حاجة لي فيك إلى آخره. يعني ذكر المؤلف قال أغناك الله وإن الله قد طلقك وإن الله قد أراحك مني وجرى القلم. فنقول إنه في هذه أمثلة هذه الألفاظ التي ذكرها المؤلف الكناية الخفية يقع بها كما قال المؤلف طلقة واحدة، لكن يرجع مسألة النية، نيته هل نوى الطلاق أو لم ينوى الطلاق ابتداء، لأنها كما قلنا أنها تحتمل الطلاق وتحتمل غيره كما واضح في هذه المسألة. ثم قال المؤلف أو ذكر حالة لا تشترط فيها النية أو صورة لا تكون النية شرطا لمسألة وقوع الطلاق بالكناية. فيقول المؤلف النية ليست شرطا حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الطلاق. يعني مسألة الخصومة يقول لو قال لها في حال خصومة قال لها الحقي بأهلك أو قال لها مثلا تجرعي أو قال لها اعتدي أو شيء من هذا، قال أو حال خصومة أو حال غضب، أو إذا سألته طلاقها قالت لها طلقني فقال لها الحقي بأهلك أو شيء من هذا. ولكن نقول الصحيح في هذه المسألة أنها ليست، ما دامت أنها ليست لفظ الطلاق وما تصرف منه لفظ الطلاق، وكما قلنا طالق ومطلقة وطلقتك، فنقول حتى مع حال الخصومة. يعني قد يقول الإنسان في حال الخصومة مع امرأته مثل هذه الألفاظ، لكن عندما نسأله وخاصة ألفاظ الكناية الخفية وليس الكناية الظاهرة، لأن الكناية الظاهرة واضحة في مسألة قطع العلاقة، لكنه قد يقول مثلا اذهبي واخرجي وروحي وتجرعي، فيعني هذه بعض الألفاظ نقول إنها ليست قوية في مسألة نية الطلاق أو قصد الطلاق حتى في حال الخصومة والغضب. ولذلك نقول في هذه المسألة إنه يرجع إلى مسألة نيته. يقول المؤلف فلو قال في هذه الحال أو الحالة لم أرد الطلاق دين فيما بينه وبين الله عز وجل، ولذلك نقول كما قلنا قبل قليل أنه يرجع إلى مسألة نيته، يعني هذا يرجع فيما بينه وبين الله ويقبل قوله ويصدق فيه. يعني لو قال هذه الألفاظ وقال والله ما أردت الطلاق إنما قصدت أن تخرج من البيت أو تذهب لأهلها أو شيء من هذا، نقول أنه فيما بينه وبين الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رأيا لابن قدامة يقول قال في الكافي ويحتمل التفريق بين الكنايات فما كثر استعماله منها في غير الطلاق كقوله اذهبي واخرجي وروحي لا يقع بغير نية بحال، وما ندر استعمالك كقوله اعتدي وحبلك على غاربك وانت بائن وبتة إذا أتى به حال الغضب أو صار الطلاق كان طلاقا. وهذا واضح كما قلت قبل قليل أنه يرجع إلى مسألة نيته. ثم قال المؤلف فإما إن قصد بالكناية غير الطلاق لم يقع على كل حال، لأنه قصد، لأنه لو قصد ذلك بالصريح لم يقع فبالكناية أولى. فإذا نقول المسألة يرجع إلى مسألة نيته. ثم قال المؤلف باب أو باب ما يختلف به عدد الطلاق. يتكلم في هذه المسألة عن مسألة اعتبار العدد الطلاق، هل هو بالرجل أو بالمرأة. يعني لو افترضنا أن رجلا تزوج أمة، فهل المعتبر في عدد الطلاق، يعني معلوم أن عدد الطلاق بالنسبة للحر بالنسبة للحر ثلاث طلقات أو تطليقات، وبالنسبة للعبد تطليقتان، فهل الاعتبار هنا نظر الرجل لا نظر المرأة؟ يعني لو أن رجلا حرا تزوج أمة، أو أن عبدا رقيقا مملوكا تزوج حرة، يعني نفرض المسألة بهذه الصورة، فالاعتبار بالرجل لا بالمرأة؟ يقول المؤلف ويعتبر بالرجال حرية ورقا، وذكر أنه مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنه، وبه قال مالك والشافعي. ثم قال المؤلف يملك الحر والمباعض، يعني الذي بعضه حر وبعضه عبد تغريبا لجانب الحرية فيه، يملك ثلاثة طلقات أو تطليقات، والعبد طلقتين. قال المؤلف لأن الطلاق حق خالص للزوج فاعتبر به، وذكر الاستدلال بالآية الكريمة قول الله عز وجل الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ومعروف أن الإمساك والتسريح إنما هو في جانب الرجل. وذكر حديثا مرفوعا عن عائشة رضي الله عنها طلاق العبد اثنتان فلا تحله حتى تنكح زوجا غيره. ثم ذكر مؤلف مسألة مهمة، وهي متى يقع الطلاق بائنا. يقول مؤلف يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. المسألة الأولى إذا كان على عوض، يعني مثل الخلع، فهنا يقع الطلاق بائنا لا رجعة فيه. الطلاق بائن، يعني إذا دفعت الخلع بذلته فقبله ثم طلقها فنقول بائن. ولذلك أشرنا مسألة الخلاف هل هو فسخ أم طلاق أم شيء من هذا، وقلنا أن الراجح أنه فسخ. ولكن لو أنه طلق، يعني أنه قبل الخلع ثم طلقها، قال أنت طالق، فنقول أنه يقع طلاقا بائنا. يقول المؤلف أن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها أو مراجعتها لا عدا الضرر. المسألة الثانية قال قبل الدخول، ومعلوم أن المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها زوجها فليس عليها عدة، وتبين بينونة صغرى، تبين بمجرد تطليقها. والآية الكريمة قول الله عز وجل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. إذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المسألة الثالثة قال أو في نكاح فاسد، يعني لو أن شخصا تزوج امرأة بدون ولي وبدون شهود، فهذا عند أهل العلم يسميه أهل العلم نكاحا فاسدا، وهو نكاح مختلف في صحته. فهذا النكاح الفاسد لو طلقها فيه فنقول لا رجعتها فيه، لأن أصل استدامته متكلم فيها أو محل إشكال، فنقول إن الرجعة فيها أيضا من باب أولى أن لا تكون صحيحة. يقول المؤلف لأنه إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب أن لا تحل بالرجعة بالرجعة فيه. وهذه المسائل الثلاث التي ذكرها المؤلف، التي هي مسألة إذا كانت على عوض أو طلق قبل الدخول أو طلق في نكاح فاسد، فنقول لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين. ثم ذكر المؤلف قال أو طلق بالثلاث دفعة واحدة أو على دفعات، وهذه كما سنذكرها أنها لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. ثم قال المؤلف ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائن، لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة، وهذا واضح في مسألة وقوع الطلاق الصريح البائن. ثم يتكلم المؤلف في مسألة أخرى، وهي مسألة الاستثناء في الطلاق. يعني هي مسألة يذكرها العلم وقد يتلفظ بها بعض الناس، أو قد تقع في أحوال وإن كانت ربما قليلة أو نادرة عند بعض الناس. فيقول المؤلف يصح الاستثناء في النصف أقل من مطلقات وطلقات أو تطليقات، وذكر التعليق لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول، وذكر يعني نصوصا في القرآن الكريم مثل قوله عز وجل، يعني دلالة على صحة الاستثناء وأن المعنى صحيح، وأن المستثنى خارج عن المستثنى منه، منها الآية الكريمة قال الله عز وجل فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، ومنها قول الله عز وجل على لسان الخليل عليه السلام إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ودلالة الآيتين على صحة الاستثناء وأن الاستثناء إنما صح إذا كان في قدر النصف أو في حد النصف فأقل، أما ما زاد عن النصف فإنه لا يكون صحيحا. وفي المسألة كلام لأهل العلم غير هذا، ولكن نقول هذا إجمالا ما يتعلق بقدر الاستثناء أن يكون في حدود النصف فأقل. يقول المؤلف: فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فالذي يقع تطليقة أو طلقة كما ذكر المؤلف. ثم ذكر المؤلف قال: لو قال أنت طالق أربعا إلا ثنتين أو اثنتين يقع ثنتين، لأن الاستثناء هو في حدود النصف. ثم ذكر المؤلف مثلا آخر قال: أنت طالق أربعا إلا اثنتين، هذه ذكرناها. يقول المؤلف: وشرط في الاستثناء، يعني الشرط في الاستثناء الاتصال المعتاد، يعني الاتصال المعتاد، لأنه إذا كان هناك فصل طويل غير معتاد فإن هذا لا يكون استثناء. يعني لو أن شخصا قال لامرأتي أنت طالق ثلاثا ثم حصل فاصل طويل الذي هو بكلام طويل أو بنوم أو بأكل، يعني فاصل طويل غير معتاد، ثم بعد ذلك رجع وقال إلا واحدة أو إلا ثنتين، نقول إنه لا يصح هذا الاستثناء، لأنه كما ذكر مؤلف يقول المؤلف لأن غير المتصل يقتضي رفع ما وقع بالأول، يعني لو كان هناك فاصل طويل فاستثناء يقتضي رفع ما وقع بالأول. يقول المؤلف: الطلاق وإذا وقع لا يمكن رفعه بخلاف المتصل، لأن اتصال الكلام يجعل اللفظ جملة واحدة فلا يقع طلاق قبل تمامها. ثم ذكر المؤلف قال: ويكون اتصال إما لفظا بأن يأتي به متواليا، يعني كما ذكر المؤلف في الأمثلة التي ساقها قبل قليل، قال: أو حكما، يعني يقصد حكما أنه قد يكون هناك فاصل غير مؤثر، يعني يقول مثلا كانقطاعه بعطاس ونحوه كسعال تنفس ومثلا شيء من هذا، فهذا لا يكون مؤثرا، لكن كما قال المؤلف يشترط فيه النية، يشترط فيه نية الاستثناء قبل تمام ما استثنى. وهذا ما ذكره المؤلف وما يتعلق بمسألة الاستثناء في الطلاق. ثم ننتقل إلى فصل آخر ذكره المؤلف يتعلق بالشك في الطلاق، وهذه المسألة هي مسألة واقعة واردة في أحوال كثيرة، أن الشخص يشك في الطلاق سواء كان في عدده أو في من توجه إليه إذا كان له زوجات كثيرة، أو في مسألة كما ذكر المؤلف علق عليه، يعني لو علق على شيء وشك فيه، فيقول المؤلف: ولا يقع الطلاق بالشك فيه أو فيما علق عليه، لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك. وهذه قاعدة عامة في مسألة الطلاق وفي مسألة غيره، ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني حديث هو أصل في مسألة التقعيد لهذه المسألة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، الأمر المتيقن المستقر، وفي مسألتنا الذي هو النكاح لا يزول بالشك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن مسألة الصلاة قيل له: يا رسول الله، الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، مسألة أنه أحدث أم لم يحدث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. والحديث دلالة على أي شيء؟ على الشيء المحسوس اليقيني، يعني لا يترك الشيء المتيقن أنه على طهارة إلا بشيء يقيني مثله، وهو أن يسمع أو يجد ريحا كما دل عليه الحديث. ولذلك إذا لم يكن هناك يقين في هذه المسألة فنقول في هذه المسألة إن الشك لا يكون مؤثرا. وفي حديث آخر قال في الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في الصلاة فلما يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني أن يترك الشك وليبني على اليقين. قال ثم يأتي ويصلي ركعة، ثم قال: فإن كان قد صلى أربعا كانت تماما لصلاته، وإن كان قد صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان. أو هذا في مسألة الصلاة الشك في الصلاة، يعني إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا ثم زاد ركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلى أربعا شفعنا له الصلاة، وإن كان صلى خمسا كانت ترغيما للشيطان يقصد الركعتين. ونقول في هذه المسألة إنه هذا تقعيد عام في المسألة. يقول المؤلف: لأن النكاح متيقن فلا يزول بالشك، ولأنه شك طرأ على يقين فلا يزيلك المتطهر شك في الحدث، وهذه المسألة ذكرناها قبل قليل وذكرنا دليلها. وأيضا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ابن قدامة رحمه الله يقول: الورع التزام الطلاق، وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. يقول: وندب قطع شك برجعته إن كان طلاق رجعيا خروجا من الخلاف، أو بعقد جديد إن أمكن ليتيقن الحل. ونقول في هذه المسألة: إذا كان مجرد شك فلا يؤخذ به، لكن لو كان هناك غلبة ظن، فغلبة الظن هي تحمل محمل اليقين أو تنزل منزلة اليقين، لكن لو كان مجرد شك فنقول الأصل مسألة الورع هذا شيء آخر يتعلق بنفس الشخص أو بدينه أو بمسألة ما يأخذ به. لو قال: والله أنا أريد أن أخذ بالشيء الذي أطمئن إليه، فنقول هذا يتعلق به بنفسه إن كان يريد أن يحسبه طلاقا ويراجع أو يجدد النكاح فهذا يتعلق به، لكن نقول إنه لا الشك لا يؤخذ به في مثل هذه المسألة. يقول المؤلف: من حلف لا يأكل تمرة مثلا فاشتبهت بغيرها وأكل الجميع إلا واحدة لم يحنث، احتمال أن تكون المحلوف على عدم أكلها، أو تكون هي التمرة التي حلف على عدم أكلها. يقول: واليقين ويقين النكاح ثابت فلا يزول بشك. يقول: ما شك في عدد ما طلق بنى على اليقين وهو الأقل كما ذكر المؤلف، ومعلوم أن اليقين هو الأقل كما نعلم، لأنه يشك هل طلق ثلاثا أم ثنتين، فنقول الثالثة هي طلقة ثالثة هي المشكوك فيها، والثنتان متيقن التلفظ بهما فيأخذ باليقين. يقول المؤلف: ومن أوقع بزوجته كلمة وشك هل هي طلاق أو ظهار لم يلزمه شيء، لأن الأصل عدمها ولم يتيقن شيء. ونقول إنه يرجع مسألة لفظه وأيضا الذي تكلم به، ويستفتي أهل العلم في مثل هذه المسألة وما قصده بكلامه هذا. نسأل الله عز وجل مزيد نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.